إثمها وأنا أناضل في الأرض في الجدران في الأبواب في شرف المنازل في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع سأظل أحفر إثمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر ويظل يكبر ويظل يكبر. سلامنا إليك يا أسيرا يا قدس يا مليحة المدائن قلوبنا تلوعت حسيرا عليك يا حزينة المآذن. سلامنا إليك يا أسيرا يا قدس يا مليحة المدائن قلوبنا تلوعت حسيرا عليك يا حزينة المآذن. سلامنا سلامنا سلامنا إليك يا أسيرا سلامنا سلامنا سلامنا إليك يا أسيرا. Oh. طويلة البواقٍ فالنصر بسم الله يا صبورا وزحفنا يا قدس غير واهٍ يا تيأسي في الظلمة العسيرة وإن بدت طويلة البواقٍ فالنصر بسم الله يا صبورا وزحفنا يا قدس غير واهٍ سلامنا سلامنا سلامنا إليك يا أسيرا سلامنا إليك يا أسيرا Oh, شيء يوقف زحفنا، فلنا ثنيات الوداع هي هجرة لكنها لله باقية الصراع. لا يأس لا استسلام لا تفريط لا خذلان لا، هذه يداي فخذ بها وانسج بها الأكفان. لا يأس لا استسلام لا تفريط لا خذلان لا، هذه يداي فخذ بها وانسج بها الأكفان. فيها الجراح فإذا اتسمت يا أخي تتبعك خيل من رياح، تتبعك خيل من رياح. ألف تحية للوطن للأسرى رمز الحرية، أسرانا ما في لها ثمن منصورة مية بالمية. ألف تحية للوطن للأسرى رمز الحرية، أسرانا ما في لها ثمن منصورة مية بالمية. ألف تحية الفين تحية يا وطن، الفين تحية يا وطن، الفين تحية يا وطن للأسرى رمز الحرية. صلوا عنا بالمختار سجون الباغي لدمار، صلوا عنا بالمختار we're right. رمز الحرية أنت تحية للوطن للأسرى رمز الحرية أسرى لما إلها ثمن منصورة بيد المية ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن للأسرى رمز الحرية في نبضة الحياة لا وقت كي نموت فهذه الهزيمة.